بنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنواصل ان شاء الله عز وجل القراءه والدراسه في كتاب الامام مسلم رحمه الله تعالى وهو اصح كتاب بعد صحيح البخاري ومعلوم ان الامام مسلم رحمه الله تعالى تلميذ وخريج للامام البخاري حتى قال الدارقطني رحمه الله لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء ويمتاز كتاب الامام مسلم بحسن السياقه والترتيب كذلك يمتاز بانه لا يكرر او لا يقطع الحديث الواحد كما يقطعه الامام البخاري رحمه الله وللايجابيات الكثيره التي في صحيح الامام مسلم ومثلها واكثر منها ما عند الامام البخاري فشجر الناس في الكتابين كما قالوا تشاجر قوم في البخاري ومسلم لديه وقالوا أيدين تقدمه فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم رحمه الله تعالى ولسهولة مادة كتاب الإمام مسلم أثرنا أن نطرح الأسانيد ونعلق على بعض المتون والألفاظ والعبارات ولازلنا في مقدمة حديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام والإمام مسلم رحمه الله قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي قال حدثنا وكيع ووكيع ابن الجراح ابن مليح أبو سفيان قال عن كهمس وهو ابن الحسن أبو الحسن التميمي البصري عن عبد الله بن بريد ابن الفصيل عن يحيى بن يعمر ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري أنا أقرأ الإسناد للتذكرة وإلا قد قرأ عدة مرات سبق قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديث قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري وابنه عبيد الله وعبيد الله ثقة وأبوه كذلك وعبيد الله من قضاة الكوفة قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس ابن الحسن أبو الحسن التميم البصري قال عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال ويحيى بن يعمر سبق أن قلنا هو أحد الثقات الأثبات الفقهاء اللغويين أصحاب الأدب هو أول من أنشأ النقد للمصحف كان المصحف غير منقوط وغير مشكل وهو تلميذ لأبي الأسود الدؤلي وهو قاضي من قضاة مرس يحيى بن يعمر قلنا أن الحجاج نفاه إلى بلاد خراسان ومروى هذه كرسي من كراسي خراسان كرسي من كراسي خراسان وخراسان الآن تقع في بلاد إيران فلما نفاه فتح الله عليه فاستقبله قتيبة أظن مسلم قتيبة بن سعيد ليس قتيبة بن سعيد يعني لعله مسلم بن قتيبة أحد الخلفاء لبني أمية انظروا قتيبة بن سلم فاستقبله في مر فجعله قاضيا على مر فصارت المحنة في حقه منه كان أول هو يقول يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن انطلق فيحيى بن يعمر يقول الميم في يعمر إما مفتوحة وإما مضمومة. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهل. قلنا في القدر أي في نفي القدر، في نفي القدر ونفي علم الله السابق الأزلي قبل إيجاد الأشياء وخلقها. وقلنا أن القدر أربع مراتب: العلم، الخلق، المشيئة، الكتابة. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، أربع مرات. فهم نفوا المرتبة الأولى وهي العلم، نفوا علم الله السابق، وهذا منهم كفر مخرج من الملة. كان أول من قال في القدر بالبصر معبد الجهل. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. داخلا ما إعرابها؟ حال المسجد، الألف واللام في المسجد للعهد الذهني وليس العهد الذكري، لأن ليس للمسجد ذكر في العبارة السابقة. فاكتنفته أنا وصحب، أي عن يميني وعن شمالي. ففي حكمة أنهما لو مشوا أمامه ربما لا يسمعون كلامه ولا يسمع كلامه، ولو مشوا خلفه السلف يكرهون ذلك، ولو مشوا الاثنين عن جهة من جهات اليمين مثلا، لو كانوا جميعا عن جهة اليمين يضطر يمين إمالة فيها يعني نصب وتعب. لكن لما كان أحدهم هنا والآخر هنا يتكلم وهو يعني متمكن ومستريح لا أذى ولا مشقة عليه. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي. من القائل؟ دكتور الله، من القائل؟ يحيى بن عمر. يحيى بن عمر ولا حميد بن عبد الرحمن المتكلم والفصيح والبليغ والأديب هو يحيى بن عمر. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن، فيه أن السلف رحمه الله لم يكن عندهم التكلف في العبارات حال الخطاب وغيره، وكونه لم يقل يا عبد الله ولم يقل يا ابن عمر وناداه بكنيته فيه تعظيم واحترام وتوقير وإجلال. معنا شاكرين حد يمين تفضل معنا حد يمين طيب. يقول من القائل؟ فقلت أبا عبد الرحمن، واختصر ولم يقل يا أبا عبد الرحمن، أريد أن يصل المقصود بسرعة يعني. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر نقتب لنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. كلمة يتقفرون عطية أو حسن؟ جميل. كم فيها من لغات؟ ذكرنا خمسة صح؟ كم رواية فيها؟ يتفكرون، يتفكرون صح؟ يتفعرون، يتفقهون، يتفقون، خمس رواية. لعلك تكتبها إن شاء الله. طيب. ويتفكرون العلم، أي يغصون حتى يصلوا إلى غامضه وأعماقه، يدل أنهم مشمرون في طلب العلم والبحث. حسن جاهز تمام. قالوا يتكفرون العلم، أي يبحثون عن غامضه وأعماقه وغوره، دل على أنهم نشيطون في طلب العلم. لكن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد فيه في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فهم متحرقون في بدعة، أصحاب جلد في طلب البدعة، وهذه يعني مصيبة، جلد المنافق وضعف التقي، هذه مصيبة، أمران خطيران، جلد المنافق وقوة المنافق، جلد المبتدع وضعف السني، هذه مشكلة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب، إذن قوة مع أمانة، وأمانة مع قوة، أمانة مع ضعف لا تصل. فقوة ونشاط وهمة وما في أمانة أيضا يفسد. يقول هنا إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، يعني يحفظون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنه في تفخيم وتعظيم لحالهم في قوة البحث والنظر وطلب العلم، لكنهم ضلوا الطريق. قال وأنهم يزعمون أن لا قدر. طيب، يزعمون أي يقولون أن لا قدر، أي يقولون بنفي القدر، أي نفي علم الله السابق لإيجاد الأشياء وخلقها، وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر. ها؟ عندي براء. طيب، والذي يحلف به عبد الله بن عمر. لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ما أعرفه؟ عند أسامة. طب تعال شوية، متر ولا مترين؟ تعال. حدثني أبي عمر بن الخطاب. أنت الحمد لله مواظب على درس النحو، صح ولا لا؟ مواظب في ليلة الخطبة، صح؟ بس. طيب، حدثني، أنت سمعتها رمية من غير رمية ولا بدل؟ يعني عمر بدل من أبي، من أب يعني. طيب، قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما ضرب تمام، نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخالط الصحابه ويلازمهم ويلازمونهم، ففيه اشاره الى تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا المتكبر لا يخالط الناس ولا يجلس معهم، يأنف منهم ويرتاح. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل، فاطلع ما قالش دخل، لأنه ملك عليه السلام، بل أفضل ملائكة جبريل، طلع كما تطلع الشمس ويسطع القمر، طلوع بروز وظهور، بقالش دخل أتى، طلع فد. قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. الملائكة يلبسون فعلا ثيابا بيضاء، ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام على لبس البياض، وذكر أنه أيضا من لباس الملائكة، وأمر أن يكفن فيه الموت. شديد سواد الشعر، يدلنا هذا على أنه لم يكن مسافرا، لو كان مسافرا ما يأتي ثيابه بيضاء كذا، ها؟ ولا يأتي شعره أسود مدهن مدهون بالزيت أو نحو. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس جلسة المتواضع المتعلم، فيها في هذا تنصيص للمعلم لما يرى التلميذ جلس هذه الجلسة إذن ينشط هو لبذل العلم والجواب. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. اختلف الناس هل هو وضع يديه على فخذي نفسه أو فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. هناك روايات حددت فعلا أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم معنى، لكن هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل من المودة والمحبة والتدلل. أما لما يأتي واحد يفعله مع شيخه اليوم ربما يتأذى ويقع في نفسه فينتبه الشخص. قال ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، هذا نداء من جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام. أنتم تلاحظون كلمة هذا النداء معهود من الأعراب، كأنه أراد أن يعمي حاله تعمية يعني تعمية لنفسه وحاله، كان يظهر نفسه أعرابيا. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأل ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ركن واحد، الإيمان ستة أركان، الإسلام خمسة أركان، الإيمان بالله كم ركن؟ اسمه الإيمان بالله كم ركن؟ أربعة. تمام، فكرنا أنه أربعة. مش انت كنت معنا في الدورة ايام الوسطية صح؟ طيب تؤمن بالإيمان بالله، إيمان بوجود وربوبيتي وأسماء وصفات وألوهيتي أربعة. طيب الإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان إلى المخلوق وإحسان في حق الخالق. الإحسان إلى المخلوق وكف الألم وبذل الندم وطلاقة الوجه. الإحسان إلى المخلوق، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، معنى الإحسان إلى المخلوق كف الألم وبذل الندم. الندم يعني الكف عطاء. طيب وكف الألم وطلاقة الوجه، هذا الإحسان في حق المخلوق. الإحسان بحق الخالق، وفي هذا حديث أن تعبد الله كأنك ترى، هذا عبادة إيه؟ ترهيب وتخويف وإنذار. عفوا، كأنك ترى عبادة تشويف وترغيب ورغبة. طيب فإن لم تكن ترى فإنه يراك، عبادة تحذير وتخويف وترغيب. أن تعبد الله كأنك ترى فيه تشويه. تصور لو أنت في مجلس فيه رجل صالح كشيخ الإسلام ابن تيمية، هل يبدر منك قول يعكر المجلس أو لا يرضاه ذاك رجل صالح؟ ها، هل يبدر هذا؟ لا يبدر ولا يبدر. تمام، سبحان الله. فكيف لو ترى الله عز وجل كأنك ترى، تعبد الله كأنك ترى، ستكون عبادة على أكمل وجه، ولا يسمع منك إلا أحسن قول، ولا يرى منك إلا أحسن فعل، معنى؟ فإن لم تكن تراه فإنه يرى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أكبر مقام وأعلى مقام في العبودية، وهو مقام الإحسان. الإحسان هي عبادة الله عز وجل. تصور أن الله أمامك في كل لحظة كأنك تراه عيانا جهارا، كيف تكون عبادتك؟ كيف يكون سلوكك؟ كيف تكون أخلاقك؟ كيف يكون حياؤك؟ كيف يكون حياؤك؟ كيف يكون شكرك؟ كيف يكون ذكرك؟ فإن لم يكن الأمر كذلك فانتقل إلى المرتبة الأقل الأدنى، فإنه يراك أي احضرك، واحضر مكره وعقابه وغضبه وانتقامه. قال فأخبرني عن الساعة. الساعة سميت كذلك لأنها آخر، لأنها موعد، موعد للحساب والميزان والبعث والنشور، ولها أمارات وعلامات ومقدمات. الساعة أحيانا يكون السؤال عن الساعة سؤال تعمد، كما كان يسأله الكفار في القرآن، تكرر هذا في مواضع. وهناك سؤال عن الساعة سؤال إشفاق، سؤال إشفاق مؤمن بها ومشفق منها، كما جاء عربي وسأل النبي عليه السلام عن الساعة، غير سؤال جبريل عليه السلام فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. معنى إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يسأل صلى الله عليه وسلم من بعضهم فيسكت، ثم يسأل من أين السائل عن الساعة، سؤال إشفاق. في بعضها ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت؟ قال أنس ما فرحنا بحديث كفرحنا بهذا الحديث. ما أعددت لها كبيرة صيام صلاة ولا صيام؟ قال أنت مع من أحببت؟ طيب قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فيه أن المسؤول إذا لم يكن يدري بدقائق المسألة أن يكل العلم إلى الله. معنى قال فأخبرني عن أماراتها. وللساعة أمارات وأشراط، منها أشراط للساعة علامات كبرى وعلامات صغرى، والعلامات الصغرى كثيرة، منها موته صلى الله عليه وسلم. بعثت أنا والساعة كهتين، معنى بعثته من علامات الساعة، موته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. ما ذكر في هذا الحديث ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا من علامات الساعة. كثرت الخبث وبيوعه وانتشاره من علامات الساعة. ضياع الأمانة من علامات الساعة. توسد الأمر غير أهل من علامات الساعة. انقلاب الحقائق كتخويل الأمين، ائتمان الخؤون، تكذيب الصادق، تصديق الكاذب، كل هذا من علامات الساعة. تصدر الفساق والأشرار من علامات الساعة. تقريب شرار الخلق وإبعاد وإدناء خيار الخلق، كل هذا من علامات الساعة. أما العلامات الكبرى فخروج يأجوج ومأجوج، كنزول عيسى عليه السلام، كخروج المهدي عليه السلام، كخروج الدابة، وما يتلو ذلك من علامات طلوع الشمس وغير ذلك، فإن هذا من العلامات الكبرى. قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال فاخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها. جاء في تفسير هذه الجملة أنه يكثر السراري والجواري والإماء في آخر الزمان، وقد كثر هذا ووقع هذا في ما تقدم من الأزمنة. وأيضا أن الولد وهو سيد يبيع أمه وهي جارية، وكذلك البنت تبيع أمها. أن تلد الأمة ربتها، تلد الأمة الجارية سيدها أو السيدة، يكون هذا سيدا أميرا أو تكون هذه أميرة سيدة. قال يتطاولون في البنيان الرعاع العالة الحفاة. قال ثم انطلق فلبثت مليا. هذا حديث عمر رواه الإمام مسلم، وأما البخاري فلم يروا حديث عمر، إنما روى هذا الحديث من طريق أبي هريرة. وهذا الحديث كما سبق له ثلاث طرق، من طريق عمر، وله طريقان سيأتيان عن أبي هريرة رضي الله عنه. صحيح الحديث هذا متفق عليه، لكن البخاري متفق عليه كمتن، وسبق أن ذكرنا أن في بين الروايات تقديم وتأخير وزيادة ونقص وحذف وتبديل، سبق معنا. ثم قال لي عمر أتدري من السائل؟ في بعض الروايات بعد ثلاث قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدري من السائل؟ فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ كلمة مليا فسرت في الحديث الآخر أنه بعد ثلاث سأله النبي عليه الصلاة والسلام أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فيه أن السائل عن الشيء يريد أن الناس يعرفوه، معلم الناس بسؤاله، معلم للناس بسؤاله. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي أهم الأبواب وأصول الدين جاء ليعلمكم إياه. ثم قال الإمام مسلم، ما اسم الإمام مسلم عند أسامة؟ مسلم ابن الحجاج ابن مسلم، وهو أبو الحسين القشيري النيسابوري. خلاص، قشيري صليبة أم مولاه؟ الظاهر مولاه، مولى بن الحسين، ليس من أنفسهم. طيب والبخاري بقى جعفي صليبة ولا مولاه؟ مولاه، لأن جده أسلم على يد الجعفيين من العرب، فكان ما تبزع في أحسن الترجمة دي وقفت عليها، ليس يعني حقق المسألة وخلهم مولاه مش منهم صليب. طيب، قال حدثني محمد ابن عبيد الغبر وأبو كامل الجحدري. فضيل بن حسين أبو كامل الجحدري، سبق أن قلنا سيكون معنا دفات مدرجة ومرتبة على الحروف، صح؟ هل عملناها؟ هل أتينا بها؟ المرة المقبلة إن شاء الله يأتي بها. خلاص، المرة المقبلة بإذن الله نأتي بها. طيب ليه بقى؟ إنها تسهل عليه. دفاتر مرتبة على الأحرف، حرف الألف، حرف الباء، حرف التاء إلى آخره. يعني لو قلنا مثلا أبو كامل الجحدري هنحطه فين يا شيخ؟ لا، في الكنى، لأنه مشهور بالكنى. إذا معنا دفتر يكون فيه حروف اخيرا يا صح وبعدين النساء وبعدين الكنى وبعدين الكنى وبعدين النساء ممكن هذا اذا لما نقول للنساء نحط في اسماء نساء زي عائشه رضي الله عنها حفصه بنت سيرين عمرو بنت عبد الرحمن كريمه بنت سيرين وهكذا ننسى انا ما رايتش ولا ضفه ليه دليل تليفون لو في دليل تليفون كبير دفتر كبير لا يقوم طيب قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أنا قلت قال الإمام مسلم ليش أعطيه طب أنا كنت أقرأ ممكن أقول حدثني محمد بن عبيد الغضب أحسن ما ينفعش يقول حدثني محمد بن عبيد الغبري لان ما حدثنيش انا وانا حدث الامام مسلم فلابد اقدم قال الامام مسلم حدثني فلان شيخه معنا طيب قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الجحدري فضير بن نحسن واحمد بن عبده الضبي وهو الضبي قالوا حدثنا حميد بن زيد حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي أبو إسماعيل إيه؟ نريد نعود أنفسنا نحفظ أسماء الرواة والرجال وننسبهم حماد بن زيد بن ايش بن درهم ابو اسماعيل الجهضمي هذا الذي ذهب الى شعبه بن الحجاج فقال يا ابا بسطام دعك من ابان بن ابي عياش كفى الكلام فيه يعني على ما يقولون مرمطت الرجل مسحته بكرامه الارض كفايه ما بينك وبينه قال ما بيني وبينه أنا بيني وبينه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يهم ويخطئ ولا يحفظ هو من العباد الزهاد النساك الذين يقومون الليل ويصومون النهار فقال كف عنه ولا داعي أن تتكلم فوعده شعبة حقا ألا يتكلم وأن يكف عن أباه ففي ذات يوم جاء جنازة فخرج حماد بن زيد وخرج شعبة في الجنازة فلما انتهت الجنازة وكل منهما يريد أن يذهب إلى بيته نادى شعبة بأعلى صوته فقال يا أبا إسماعيل ما وعدتك به أنا منه في حلم فإني لا أستطيع أن أترك الكلام في الرجل هكذا كان شعبة رحمه الله لا يملك إلا حماره ورداءه وكان يقول حماري وردائي في المساكين صدقة إن لم يكن أبان بن أبي عياش يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار ورداء ينذرهم لله ما يملك لا هذا ولا ذلك وهو من أمير المؤمنين في الحديث حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث أول من نقب على الرجال بالعراق يقول فلان ثقة فلان ضعيف ولا أحد يستطيع يتكلم ولا يرفع رأسه أمام شعبة وكان الناس يشنعون على شعبة فبقي ذكر شعبة ومات ذكر هؤلاء لأن ما كان لله دام وانتصر وما كان لغير الله انقطع انتصر يحيى بن معين كم شنوا عليه لما تكلم في الرجال حتى قال القائل ولابن معين في الرجال مقالته سيسأل عنها والرقيب والحساب شديد فإن تكن حقا فهي في الحكم غيبة وإن تكن زورا فالرقيب شهيد فمات القائل لهذه الأبيات وبقي ذكر ابن معين رحمه الله حماد بن زيد ابن درهم ابو اسماعيل الزهراني في طبقته حماد بن زيد بن دينار، عفوا حماد بن سلمة بن دينار، حماد بن سلمة ابن دينار معنا. كانوا يقولون الفرق بينهما كالفرق بين الدرهم والدينار، لكن هذا ليس على إطلاقه، المراد حماد بن سلمة في العبادة، وإلا حماد بن زيد بن درهم أقوى وأثبت وأحفظ من حماد بن سلمة. وهناك حماد ثالث في طبقة هذين، حماد بن أسامة أبو أسامة، واسمه حماد بن أسامة بن زيد، وطارة يقولون حماد بن زيد نسبة إلى جده، فيختلط على الباحث بحماد بن زيد الذي بين أيديه. وهناك حماد أقدم من هؤلاء وهو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، أول من قال بالإرجاء في الكوفة بالعراق. إذن كم حماد الآن معنا؟ حماد بن زيد ابن درهم، حماد بن سلمة ابن دينار، حماد بن أسامة ابن زيد، حماد بن أبي سليمان. الحمادون كثيرون، أكثر من هؤلاء كذلك. في حماد بن الشائب، لكن لا يعني أنزى يعني أعلى من هؤلاء، أعلى من هؤلاء، أعلى. ما نقول أعلى يعني أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقول أنزل فأقرب إلى المؤلف كمسلم والبخاري. الآن الحديث المرسل تعرفه إيش؟ ها ها ليش نقول أخذ الأسبوع اللي فات أخذته العصر. ها يلا أيها الخطباء، ها اسقاط صحابي تأكد آخر كلام ليش إيه؟ الحديث المرسل سلمك الله هو ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رواه التابعين مضيفا له مضيفا إياه للنبي عليه الصلاة والسلام مسقطا واصفا معنا. انت ماشي على البيقونية الله ومرسل منه الصحابي السقط، وقل ايه وقل غريب ما رأى راوي القطر. لا احنا فيها تعذيب، البيقونية دي البيت هذا نفسه فيه تعذيب، مفيش استدراك. ها ما قال فيه تابعي رسول، لا ما اضافه التابعي، ما قال رسول ما ينفعش قال، لا خطأ التعريف هذا فيه انتقاد. احنا قلنا ما اضافه التابعي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام مسقطا واصفا، لان التابعي قد يضيف قولا، قد يضيف فعلا، قد يضيف تقريرا الى النبي عليه الصلاه والسلام. فلما نقول قال رسول الله عشرناه في القول، فما ينبغيش. اذا احسن تعريف ما اضافه التابعي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام مسقطا الواصف او مسقطا الراوي الاعلى. فالراوي الاعلى بقى ليه؟ مش الصحابة، الراوي الأعلى مش الصحابة، مش الصحابة. قد يسقط التابعين أربعة تابعين أو خمسة واحد صحابي صرف، ووجد هذا حقا. فأنا أقصد يعني بس أبين العلو والنزول، العلو من جهة من؟ النبي عليه الصلاة، والنزول من جهة من؟ المؤلف، من جهة المؤلف، المؤلف أو المصنف. تمام؟ طيب. قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة ابن ايش الفصيد الاسلمي عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر انكرنا ذلك. فيه بيان ما عليه السلف من البصيرة وقوة العلم وإنكار البدع. قال أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث الكهمش وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان، ونقصان أحرف، أحرف يعني إيه؟ كلمات. طيب. قال وحدثني محمد بن حاتم، احنا قلنا الان ايه قال وحدثني، فعش أقول حدثني. تلاحظون الآن قال محمد بن حاتم هو ابن ميمون السمين، ملقب بالسمين السمين. ها الآن سيقول حدثنا يحيى بن سعيد القطان، صح؟ ندخل كلمة ايه؟ اين نسختك؟ ما حضرتها ده، ما رحتش البيت انت قبل المغرب. ها ده احضر النسخة. طيب قال هنا حدثنا يحيى بن سعيد القطان. الآن لو تلاحظون بالإسناد ما في قال قبل حدثه، لكن ندخله، وهذا من الـ يعني أصول القراءة، أصول قراءة الأسانيد ينبهون عليه في كتب المصطلح. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وكنيته أبو سعيد. يحيى بن سعيد القطان البصري أحد الثقات الأعلام المشاهير من مشايخ الإمام أحمد ومشايخ مسدد، وفي طبقته يحيى بن سعيد سلمكم الله الأموي، الأموي في طبقته يحيى بن سعيد الأموي، لكن يفرق بين هذا والأموي بأن الأموي ليس له ولد محدث اسمه سعيد. في طبقة يحيى بن سعيد القطان ومعروف ان شعبة كان قرينا له، وكان يحيى بن سعيد القطان ينتقد على شعبة يقول هذا حديث معلوم، هذا حديث صحيح مقبول، فكان شعبة يقول لا احد يعني يصبر على نقدك يا احول، لا يطيق احد نقدك يا احول، احول بحول في عينه، فكان شعبة يقول لا احد يطيق نقدك يا احول، وكان يتذكران الحديث، كان يتذكران الحديث. معنى يتذكر الحديث معنى ايه؟ يعني يدلسان هكذا. فيقول شعبة ليحيى بن سعيد القطان ما معك في باب مس الفرج؟ فيبدا يحيى بن سعيد القطان يسرد اسانيد الوارده في مس الفرج، معنى ما معك أحاديث من أحاديث مثلا في حكم العقيقة، فيبدأ هكذا وينتهي هذا ويحيى بن سعيد يقول له ما معك في كذا، فطول الليل يسهران في المذكر. ممكن في السهرة دي يجيبوا مثلا 1000 حديث، وممكن لكل حديث 20 إسناد، معنى في الأسبوع ممكن يجيبوا لهم 7000 حديث. ففي الشهر ده ها أبو زرعة، أبو زرعة الرازي كان يقول لبعض المحدثين إن أحمد بن حنبل يحفظ 700,000 حديث، فقالوا كيف عرفت؟ قال ذكرته بها، فكان لا يقف فيها، يمر فيها كالسهم، يعني يقرأ كما تقرأ الفاتحة بسهولة ويسر، لا يتردد ولا يتلعب. هذه مجالس ايه؟ المذاكرة. فمجالس المذاكرة مش مقصود بيها التحديث، فحيانا يقول لك فلان اخذ هذا الحديث في المذاكرة ولم يأخذه في مجلس املاء. مجلس الاملاء قصد المحدث المحدثين والطلاب السماع والرواية، فأحيانا يقولون هذا الحديث أخذه فلان من فلان في مجلس مذاكرة، ومجلس المذاكرة ما فيش فيه تعني ولا تدقيق كمجلس الإملاء. مجلس الإملاء فيه تحري وفيه تدقيق واعتناء أشد من مجلس المذاكرة. فلما يقول لك فلان أخذ هذا في المذاكرة إشارة إلى تليين وتضعيف في الأخذ، فكان ينبغي أن يبين هل أخذه في مجلس إملاء أو أخذه في مجلس مذاكرة. أنتم معنا في هذا؟ جميل، نمضي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون ملقب بالسمين قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. وفي طبقته ايه؟ وفي طبقته يحيى بن سعيد اخر الامر. وانزل من هذين يحيى بن سعيد اثنان اخران. اذا المعنى اربعه يحيى بن سعيد. اذا يحيى القطان في طبقته الاموي والاثنان اخران. انتم تذكرون حديث انما الاعمال بالنيات؟ وفي يحيى بن سعيد انصاري صح؟ ها؟ وعنه بدا يتواتر حديث انما الاعمال بالنيات، مع انه هو في اصله حديث احاد. يحيى بن سعيد انصاري هذا في طبقته يحيى بن سعيد التيمي. في طبقته يحيى بن سعيد التيمي. طيب اذا هم اربعه يحيى بن سعيد. ولذلك نحن احتجنا الدفاتر عشان كده، الدفاتر المدرجة على الأحرف احنا عايزين عشان كده. نقول في يحيى بن سعيد أربعة، من هم؟ اثنان في الطبقة الفلانية واثنان في الطبقة الفلانية، ونعمل ترجمة لهؤلاء الرواه صح؟ لكن شعبة بن من بقى؟ بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطاه. طب الأعمش بن من؟ ها؟ سليمان بن مهران أبو محمد الملقب بالأعمش الأسدي الكاهن. طيب والبخاري اسمه ايه؟ عندك أسماء الرجال تحفظ بكثرة التكرار بالمعايشة والمماثلة. معنى يا إخوة؟ طيب سفيان ابن من؟ ها؟ سفيان بن عيينة. سفيانان اثنان المشاهير. سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. طيب وسفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري. معنا سفيان الثوري علم. طيب كل حصة نأخذ بعض الرجال هم سيمرون عليه إن شاء الله في الإسناد. قال يحيى بن سعيد قطان حدثنا عثمان ابن ايه غيث قال حدثنا عبد الله بن بريدة ابن ايه الحصيب الاسلمي عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه اي من نفي القدر فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيء من زيادة وقد نقص منه شيء. قال وحدثنا حجاج بن الشعب وحجاج ابن محمد المعروف بالشعب الملقب بالشعب حجاج ابن محمد معنى ها حجاج بن يوسف ابو محمد ابو محمد حجاج بن يوسف الملقب بالشعب. وعندنا حجاج بن يوسف الامير الجائر معروف عندنا احنا ايش حجاج بن يوسف الشاعر شيخ مسلم وحجاج بن يوسف الامير الجائر معنا اثنان هم. لكن الحجاج بن يوسف الامير الجائر اعلى طبقة وانزل رتبة صح؟ انتم معنا في هذا؟ يتفقان في الاسم واسم الابي. انتم معنا يا اخوان؟ وهم من فقيه، كلاهما من فقيه. كلاهما من فقيه. لكن يتفقان في الاسم واسم الابي واختلفان في اسم الجد، تمام؟ وكلاهما من فقيه ويختلفان ايضا في اللقب، هذا ملقب بالشاعر وذاك الامير الجاهل. هذا ثقه. وذاك معروف ظالم خلاص. قال حدثنا حجاج بن الشعر وحجاج بن من بقى بن يوسف ابو محمد الملقب بالشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر وابن سليمان الامام الناسك الزاهد عن ابيه سليمان تفضل ابن طرخان المعتمر بن سليمان وسليمان بن طرخان قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو أبو بكر اسمه عبد الله اسمه عبد الله، وأخوه اسمه عثمان. عبد الله بن أبي شيبة هذا صاحب المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن أبي شيبة صاحب المصنف الكتاب المشهور كمصنف عبد الرزاق في المنزلة ورد. ويعني عادة المصنفات أن تعتني بذكر الآثار إلى الصحابة والتابعين. الآثار التي تقرأها مثلا في كتاب فقهي كالمغني كنيل الآثار وغير منها وغير هؤلاء وغير هذه من كتب الفقه معزوة إلى الصحابة والتابعين، مرجعها إلى كتب مصنفة مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، كذلك كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، كذلك آثار يذكرها البيهقي في كتاب السنن والآثار. لكن الأكثر كما وعددا المصنفات تذكر الآثار أكثر من كتاب البيهقي. أبو بكر بن أبي شيبة روى عنه الإمام مسلم ما يزيد عن 1500 رواية صحيح. أبو بكر بن أبي شيبة واسمه عبد الله، والصحابي الجليل أبو بكر الصديق اسمه عبد الله، عبد الله بن عثمان معنا. طيب أكثر يعني روى عنه أكثر من 1500 حديث. قال: وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي سبق معه جميعا عن ابن علية إسماعيل ابن مقسم ويلقب ابن علية، وكان يقول: من نسبني إلى علية فقد اغتابني. لكن جرى هذا الأمر في الأسانيد واستقر عليه العمل، وليست هذه غيبة، لكن هو في رأيه ونظره وإحساسه أن هذه غيبة، لكن اشتهر هذا الأمر وجرت عليه عادة محدثون. قال: عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم قال قال زهير، انظروا الدقة، حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن علية ابن مقسم ابن علية عن أبي حيان. أبو حيان هذا هو يحيى بن سعيد التيمي الذي سبق معنا الكلام عليه. شوفوا طبقته أين هي؟ أعلى من طبقة يحيى بن سعيد الذي مر معنا في الإسناد. أبو حيان هذا إخوة، ويحيى بن سعيد بن حيان التيمي أبو حيان من تيم الرباب كما ذكر الإمام النووي هنا. في طبقة يحيى بن سعيد هذا الذي هو التيمي من هو؟ من هو؟ أحسن، يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة هذا، وهي الطبقة العليا، والآخران في طبقة أنزل. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير، جرير الصحابي الجليل البجلي، جرير بن عبد الله البجلي، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا. أن حديث من ذا؟ سبق معنا حديث عمر، خلاص أن دخلنا في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ في تقديم سؤال عن الإيمان، وفي الحديث الأول سؤال عن الإسلام، عن الإسلام. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ ليس هنا ذكر القدر خير وشر، ليس فيه، إذن في حذف في نقصان. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. بعض الشراح فسر إذا ولدت الأمة ربها بكثرة العقوق للوالدين والعصيان وقلة البر والإحسان، هذا من التفاسير. وفي الحقيقة في هذا الزمان كثر العقوق والعصيان للوالدين، فكل هذا من أشراط علامات الساعة. قال وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان أو البهم في البنيان فذاك من أشراطها بخمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. سبق أن قلنا أن السائل يريد تعليم الناس، هو في مقام المعلم لهم. استدل بعض المعاصرين بهذا الحديث على جواز التمثيل للمسرحيات والمسلسلات التي يسمونها هادفة، حتى شط بعضهم فقال مسرحية هادفة خير من ألف خطبة. وللأسف هذا ممن ينتسب إلى الدعوة وينتسب إلى السنة، وهذا من عجائب هذا الزمان. ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث ولا بغير من الأحاديث التي فيها نفس الشبهة، لأن جبريل عليه السلام موكل من الله عز وجل، وللملك أن يتشكل بما شاء كما يريد الله عز وجل. الملك يتشكل، يكون في صورة رجل أعرابي، يكون في صورة رجل من الصحابة، كما يريد الله سبحانه وتعالى. والملائكة ليسوا بالمكلفين بالأمر والنهي كما نكلف نحن، هم جبلهم الله سبحانه وتعالى على العبادة وعلى التسبيح، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته. ثم التمثيل فيه من المحاذير ما يفوق الحصر، حتى أبلغها بعضهم 70 محظورا، كما ألف بعض المعاصرين كتابا سماه الإكليل في إقامة الدليل على حرمة التمثيل، فذكر 70 محظورا، منها أقل هذه المحاذير الكذب، كونه يقول أنا فلان ابن فلان، كونه يكون من أبسط الناس ويظهر في ثوب أصلح الناس وأتقى الناس وأبر الناس، بل أفتى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بأنه يخشى على من يقول أنا أبو جهل، يخشى عليه الكفر، يقول أنا أبو جهل وأنا أبو لهب، ينسب نفسه هذه النسبة الخشيشة القبيحة السيئة. وبعضهم يتكلم بكلمات كفرية، فمحاذير كثيرة جدا جدا. وبعضهم والعياذ بالله يظهر في صورة نبي للأنبياء، بل بعضهم يمثل نفسه بمقام الرب، نعوذ بالله، وهذا واقع. فالأمر ليس محصورا في كون رجل يعمل مسرحية وتكون في زعمهم هادفة يريد أن يربي الناس على فكرة معينة وطريقة معينة ومذهب معين، لا، فلا صح الاستدلال بهذا الحديث. إنما جبريل عليه السلام مأمور بأن يتشكل في هذه الهيئة وهذا الصور، وأن يطرح على الناس هذه الأسئلة ليجيب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير القاضي من قضاة الكوفة، قال حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال حدثنا أبو حيان التيمي. متى عهدنا بأبي حيان؟ متى عهدنا؟ الحصة الماضية؟ متى؟ متى عهدنا بأبي حيان؟ متى عهدنا بأبي حيان؟ في الإسناد السابق. نعم، يعني ليس قبل ساعتين أو ثلاث، ولا الحصة الماضية. أحسن، لنذكر متى عهدنا لننبه يعني بعض الإخوة ربما ينسى. طيب، قال أبو حيان، قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، وفي الدقة انظر إلى الدقة، ولم يقل نحوه أو بمعناه أو قريب منه، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السرارية، والجارية المملوكة تسمى سرية لأن سيدها يأتيها. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النساء، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضب عن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. الإسناد السابق عن أبي زرعة عن أبي هريرة كذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد الثالث، هذا الطريق الثالث. قال: بدأ الاختلاف من أين؟ من عند من؟ طيب، زهير بن حرب في إيش؟ في الإسناد الأول، الإسناد الأول. جرير، هذا هو طريق جرير، جرير. تمام؟ قال رسول الله، انظروا العبارات والجمل، الحديث الجديد كأنه حديث جديد، لاختلاف في الألفاظ، اختلاف في الألفاظ، ليس كحديث عمر المشهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني فهابوه أم يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتين، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدق. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدق. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها: إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة ثم البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أي العلم بميقات الساعة داخل في هذه الخمس، داخل في هذه الخمس. قال: ثم قال الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي فالتمس، فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. إذن لحكمة عظيمة جاء جبريل بهذه الهيئة وهذه الصورة وسأل هذه الأسئلة. هنا سؤال فقهي. يقول: إمام صلى بالناس خمس ركعات فقام القوم معه، فما حكم صلاتهم؟ إذا قاموا عالمين متأكدين مستيقنين أنه جاء بالخامسة، فيجب عليهم أن يعيدوا، أن يعيدوا صلاتهم، يجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم. الأمر الثاني: لو كانوا غير عالمين ولا متأكدين فإن صلاتهم صحيحة. وعلى من عرف وتأكد أن الإمام زاد خامسة أن لا يقوم مع الإمام. إن قام الإمام في الخامسة لا يقومون مع الإمام بل يجلسون وينتظرون الإمام حتى يجلس فيتشهدون معه ويسلمون. طيب هناك بقية لهذا السؤال، يقول هل يجوز الكلام في أثناء الصلاة للإصلاح؟ يجوز الكلام أثناء الصلاة للإصلاح لصلاح الصلاة أو لمصلحة الصلاة كما يقول الفقهاء، لمصلحة الصلاة. يعني الإمام أخطأ أو سهل فنبه الناس فلم يتنبه، فلم يدري ما يريدونهم، لم يدري، فرأى الرائي أنه لن يستطيع الإمام أن يفهم ما أرادوا التسبيح من أجله إلا بالكلام معه، لا بأس بذلك. لكن هناك للعلماء قول في هذا، اختلفوا في هذا المتكلم لمصلحة الصلاة، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ احتياطا يعيد الصلاة، احتياطا يعيد الصلاة. وفريق آخر قالوا لا يعيد الصلاة، وهذا الذي يترجح في النفس لاستدلالا بحديث ذي اليدين وقصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الرباعية ركعتين ثم سلم صلى الله عليه وسلم، فتكلم ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال ما قصرت ولا نسيت. وفي القوم أبو بكر وعمر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أكد أبو بكر وعمر أنه قد سهى، قام وأكمل الصلاة، أكمل الصلاة. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي أربع ركعات، إنما صلى ركعتين مضيفا لهما بالركعتين السابقتين. فكأن هذا المتكلم وحوار مع النبي عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة، وذلك لمصلحة الصلاة ولمصلحة المصلين، فمن هنا لا يعيد الصلاة. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين يرى أنه يعيد الصلاة، والله أعلم لو أنه اكتفى بالصلاة مع الإمام ولم يعيد إن شاء الله لا حرج عليه في ذلك، استدلالا بحديث قصة النبي عليه الصلاة والسلام في سهوة في الرباعية. نعم، لو أن رجل مسبوق دخل مع الإمام والإمام قام ليأتي بالركعة الخامسة الزائدة، فقام المأموم هذا ليأتي بالرابعة بالنسبة له وهي الخامسة الإمام، لا بأس بهذا إن شاء الله، صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. حكمهم الذي يظهر أنهم معذورون، أنهم معذورون. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.